وقد تأتي رب للتكسير. نعم. والباء، الباء كذلك من الحروف الجارة، ومن أشهر معانيه الإلصاق، أو أشهر معانيه من أشهر معاني الإلصاق، وكذلك الاستعانة. الاستعانة والإلصاق، بل الاستعانة أشهر معانيه. رأيت تقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ كذا وكذا، رأيت، وأذبح بالسكين أو أكتب بالقلم، أي أستعين بهذه على هذه الأفعال مثلا. فهي للاستعانة، وتأتي لمعاني كثيرة ليس هنا محل بسطها، تبلغ 14 معنى للباء، لكن أصلها هو هذا للاستعانة. نعم. والكاف. والكاف، الكاف للتشبيه، الكاف للتشبيه، تقول زيد كالأسد، ها، أي تشبهه بالأسد. أي. نعم. واللام. واللام، اللام تأتي للملك، تقول الكتاب لمحمد، وتأتي للاختصاص، نحو الفراش للمسجد، وتأتي للاستحقاق، نحو الحمد لله، أي أن الله وحده جل شأنه هو المستحق لجميع المحامد. نعم. وحروف القسم، وهي كذلك تعرف بحروف القسم. حروف القسم، حروف القسم من حروف الجر، لكن المعنى يختلف ومحل الاستعمال كذلك، ولذلك أفردها بالذكر، وإلا فهي كلها حروف جر. نعم. فحروف القسم كذلك لا تدخل إلا على الأسماء، رأيت، لأن القسم يكون بالأسماء وبأسماء الله خاصة كذلك أيضا. نعم. وهي الواو والباء وأفردت من القدس، أفردها لاختلافها عن بقية حروف الجر في المعنى والاستعمال والمحل، مثلا محل الاستعمال. وهي الواو، أي واو القسم، تقول والله لأفعلن كذا. والباء، والباء، وإذا قلت إذا ذكرت حروف القسم هذه، فإنك لا تذكر فعل القسم قبله، تقول والله لأجتهدن، ما تقول أقسم والله، فهم ما يجمعون بين الفعل الذي تقسم به وبين حرف القسم، ها، بل يقولون والله أو بالله، لكن قولك أقسم بالله هذا ما جرى بهذا الكلام، وهو الأصل، لكن ما جرى بالكلام هكذا، رأيت؟ نعم. وإن نعم هو يرد، لكن الغالب هذا أنهم ما يحذفونه، رأيت؟ وإلا ورد قول بعضهم فأقسمت بالبيت، ها، فيقول أقسمت بالبيت، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال من قريش وجرهم، فيأتي بفعل القسم، لكن هذا ليس بالفصيح في كلامه. نعم. كيف كيف؟ لا يستطيع حتى معنى. كيف؟ برب البيت. لا يستقيم؟ هو يريد القسم برب البيت. أيوه. القسم بالبيت. بالبيت، هو قال بالبيت، لكن هو برب البيت الأصل. نعم. والتاء كذلك، تقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فما ذكر قبله في قسم على كل حال. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الاختتام يعني هو إجدال الهاء من هل، إبدال الهاء من هل بالهمزة، إبدال الهاء من هل، تقول هل رأيت محمدا، فتبدل الهاء همزة تقول هل رأيت محمدا. هذه اللغات، من لغات العرب، ومثل هذا الإبدال كما سبقا قلنا موجود في حروف من كلمات في كلام العرب. هل رأيت محمدا، ثم تقول هل رأيت محمدا؟ ذكر يعني ايش؟ ذكر هذا يعني ذكر، نعم ورد ورد كلام ورد، ولذلك يقال لها آلة الاستفهامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر في هذه العبارة علامات للفعل يتميز بها عن قسيميه، أولاها هي قد، دخول قد على الكلمة دليل على حرفيتها، على اسم، على فعليتها. وقد هذه التي تكون علامة للاسم إذا كانت حرفية بمعنى التحقيق أو التقريب أو التكثير أو التقليل، فقد تأتي لهذه المعاني كثيرا. فإذا كان معناها كذلك ودخل على كلمة فهذه الكلمة فعل، فمثال التكثير والتقريب والتكثير. فمثال التقليل والتحقيق، التحقيق والتقليل والتقريب والتكثير، ثلاثة. فمثال قد الحرفية بمعنى التحقيق قوله جل شأنه: قد أفلح المؤمنون، أي هم حقا ثابتا مؤمنون مفلحون إن كانوا مؤمنين، إذا كانوا مؤمنين. فقد هنا للتحقيق، وتأتي بمعنى التكثير تقول: قد يفعل التقي الخير، أي كثيرا ما يفعل الخير، فلكثرة فعله الخير سمي تقيا. وتأتي قد بمعنى التقليل كقولك: قد يجود البخيل وقد ينجه البليد، أي قليلا. وقد تأتي بمعنى التقريب، بمعنى التقريب نحو قول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، أي قربت من الإقامة. وكذلك قولك: قد غربت الشمس، إذا كانت تميل لمغربها، فإذا تم غياب قرصها فقلت قد غربت الشمس، دل ذلك على التحقيق. وهذه المعاني لقد الحرفية بحسب السياق، بحسب السياق والمقام. هذه العلامة الأولى للفعل. وباين من هذا أن قد الحرفية هذه التي هي علامة للفعل ما يدخل أو ما تدخل إلا على النوعين الفعل: الفعل الماضي والفعل المضارع لا غير. والعلامة الثانية للفعل السين، وهي للتنفيس، ومعنى التنفيس التفريج، أي إدخال مهلة زمنية بين الفعل، بين النطق بالفعل الذي دخلت السين عليه وبين إيقاع هذا الفعل. هذا هو المقصود بالتنفيس. تقول: سأنصرف، أي بعد قليل، بعد مهلة قليلة. وكذلك سوف من التنفيس، من أحرف التنفيس، إلا أن مدة التنفيس أو إلا أن مدة المهلة بسوف أطول، من مدة المهلة بالسين، تقول سوف أسافر أو سوف كذا مثلا، فتكون المهلة هكذا فيها طول، هذا سوف، ولا يدخلان إلا على الفعل المضارع أو على الفعل المضارع فقط، لا على الماضي ولا على الأمر. هذه العلامة الثانية. والعلامة الثالثة تاء التأنيث، وهي حرف تدل أو حرف يدل على أن الفاعل للفعل الذي أسند، للفاعل الذي أسند إليه الفعل مؤنث. تقول نجحت زينب وأفلحت هند ونامت بعد وما أشبه ذلك، فهي في أصل التاء وفي أصل وضعها ساكنة. وقد تفتح أو تكسر تخلصا من التقاء الساكنين، في نحو قوله تعالى قالت اخرج عليهن، وقوله قالتا أتينا طائعين. فالتاء في من قال من لفظة قال في الآيتين ساكنة، لكنها حركت بسبب التخلص من التقاء الساكنين، وإلا فأصلها أنه يسكن، ذهبت كتبت نامت كما تقدم. هذه علامة الفعل. نعم. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف، الحرف في اللغة هو الطرف كما تقدم، وعلامته غير وجودية. ولذلك أحال ابن آج الروم علامتها علامته إلى العدم فقال ما أي الذي لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، فهذا عدم لا يصلح. معنى ذلك إذا أدخلت علامة الاسم على هذه الكلمة فلم تقبلها، أدخل عليها كذلك علامة الفعل، فإذا لم تقبلها فاعلم أن هذه الكلمة حرف. أي فمثلا قد لا يمكن للفظة قد مثلا، وهي قد الحرفية وهو حرف، لا يقبل، لا تقبل هذه الكلمة شيئا من علامة الاسم، فلا يمكن أن تقول القد أو قد أو ما أشبه ذلك. رأيت؟ وكذلك علامة الفعل تاء التأنيث الساكنة لو دخلتها على قد ما يقبلها مثلا، وهكذا. فالكلمة التي لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فاحكم عليها بأنها اسم، بأنها حرف. فإذا فليس للحرف علامة وجودية كما للقسيمين الفعل والاسم. ولذلك يقول أبو القاسم الحريري في ملحة الإعراب والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة. نعم. دائما ساكن. ها؟ دائما مسكن. قد إيش؟ يعني دائما ليس له علامة. ليست له علامة. نعم. فيأتي ساكنا. سكونها، نعم سكونها ليس لأنه ليست له علامة، سكونها سكون بناء. الحرف تقصد ولا إيش؟ لا الحرف، إذا قلنا الحرف الحروف كثيرة، فقد يكون قد تجد حرفا مبنيا للسكون، ها، وقد يكون مبنيا للكسر، وقد يكون وقد يكون. مثلا تقول الآن من، هذا حرف مبني على إيش؟ على السكون. إذا قلت والعصر إن الإنسان لفي خسر، ها، الواو هذه حرف، وإن كان حرف القسم، القسم واو القسم على أي شيء هو مبني؟ مبني الواو على الفتحة، فتحة. وكذلك تقول الكتاب لمحمد، اللام حرف، على أي شيء بني؟ على الكسر. ها، إذا فالحرف يبنى على الكسر أو السكون أو الفتح أو الضم، لكن البناء على السكون هو الأصل، والبناء هو الأصل في المبنيات، ولكن لا يلزم أن تكون الكلمة المبنية دائما على السكون، قد تبنى على السكون وعلى الفتح وعلى الكسر وعلى الضم وهكذا. الحروف كثيرة يا أخي، الحروف كثيرة وبناؤها على أشياء، على حركات مختلفة. نعم. إيش بعده؟ باب العراق. طيب اقرأ اقرأ بعض. نعم. باب الإعراب. باب الإعراب، هذا باب جديد، هو باب الإعراب. والإعراب افعال من أعرب يعرب إعرابا إذا أصح عنه وأبان لغة. فالإعراب إذن هو الإصاح، تقول أعربت عن كذا أو أعرب عما في نفسه إذا أصح عنه وأبان، هذا هو الإعراب في اللغة. وفي الاصطلاح الإعراب تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فالإعراب في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم، والمقصود بتغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم التي هي الحركات من ضمة وفتحة وكسرة وسكون. فهذا المقصود بأحوال أو تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يقصد أن آخر الكلمة وهو الحرف الأخير منها يتغير فيحذف تارة وهكذا، لا، يقصد ما يكون من حركة على آخر حرف من الكلمة يتغير، لكن هذا التغير بسبب العوامل، لأن فالعامل يدخل على الكلمة المعربة، يتقدم على الكلمة المعربة، والعامل هذا كلمة أيضا، إما أن يكون اسما أو يكون حرفا أو يكون فعلا، إلا أن هذه العوامل منها ما يكون مبنيا ومنها ما يكون معربا. فمثال العامل المبني إذا قلنا الآن جلس محمد، فهذا كلام جملة تامة. إذا نظرنا إلى ما تركب منه هذا الكلام نجد الجزء الأول هو جلس، والجزء الثاني هو محمد، وجلس هو العامل وهي كلمة مبنية لأنه فعل ماض، إذن فهو فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وإذا جئنا إلى الكلمة الثانية وهي محمد نجدها معربة، وإذا كانت معربة فإنها ستتأثر بالعامل الذي قبله وجلس، إذن فجلس فيه هو العامل فيه. ما الذي عمل فيه جلس؟ عمل في محمد الرفع على الفاعلية. إذن فهذا التركيب جزآه أحدهما معرب والآخر مبني، وهذا المبني المتقدم هو العامل، لأن الأصل في العامل أن يتقدم للمعمول. إذن فمحمد آخره وهو الدال، الحركة التي عليه سببها العامل الذي هو جلس، لأن جلس عمل في محمد الرفع وعلامة الرفع الضمة، جلس محمد، رأيت. إذن ثم نقول رأيت محمدا، غيرنا العامل، رأيت جئنا برأيت مثلا أو رأيت إن شئت بدلا من جلس ودخلناها على محمد، فتغيرت حركة الدال من محمد من ضمة إلى فتحة فصار رأيت محمدا، وتقول مررت بمحمد فغيرنا حركة الدال. إذن فأحوال الدال أي حركاتها عند التركيب، عند مختلف التراكيب تتغير، وتغيرها بسبب العوامل التي تدخل عليها، لأن هذه العوامل مختلفة أعمالها. فجلس يطلب عمله الرفع، ورأيت عمله النصب، والباء عمله الجر، فلذلك تتغير أو يتغير آخر محمد من ضمة إلى فتحة إلى كسرة وهكذا. فهذا معنى قوله تغير أواخر الكلم لاختلاف، أي بسبب اختلاف العوامل، جمع عامل على هذه الكلمة. يعني فإذا تغير العامل تغيرت الحركة، تتغير الحركة بحسب العامل، رأيت بحسب ما يقضي العامل تتغير الحركة. ثم هذا التغير، تغير أحوال آخر الكلمة، قد يكون تغيرا لفظيا أي منطوقا به مرئيا. ألا ترون أنك تقول جلس محمد تضم الدال ضمة لفظية، ها، وتقول رأيت محمدا كذلك تفتحه فتحة ملفوظا بها، ومرت بمحمد كذلك تجره وتكسره كسرة ملفوظ كسرة ملفوظا بها. رأيت. وقد يكون هذا التغير تقديريا بحيث لا ترى ضمة، بل تقدرها على آخر الكلمة، وذلك إذا كانت الكلمة، إذا كان آخر الكلمة ألفا لا يمكن تحريكها كالفتى، تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، ومررت بالفتى، فالفتى معرب، وقد اختلفت العوامل الداخلة عليه، ومع ذلك ما ظهرت الحركة بسبب الألف، فالإعراب في نحو الفتى تقديري، رأيت. وقد يكون كذلك تقديريا في نحو القاضي، تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، فالضمة مقدرة على الياء، والكسرة كذلك مقدرة على الياء لأجل الثقل. وكذلك في نحو الاسم الذي اتصل بياء المتكلم، تقول كتابي، كتابي، تقول هذا كتابي، فكتابي في هذا التركيب خبر، وهو مرفوع على مدرسه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وتقول اشتريت كتابي، فكتاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ووجدت في كتابي كذلك، كتابي مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وهكذا. فالإعراب في مثل هذه الأنواع تقديرية، وهذا معنى قوله بسبب العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قوله لفظا أو تقديرا أو تقديرا يعود إلى الحركات، إلى أحوال، إلى أحوال أواخر الكلم، أنها قد تقدر، وقد تلفظ، وقد تلفظ بها، أو قد يلفظ بها كذلك. ويجوز أن يكون قوله لفظا أو تقديرا عائدا إلى العوامل، أي أن العامل قد يقدر، قد يقدر، قد يكون لفظيا، وهو الأصل في العوامل أن تكون ملفوظة ظاهرة، وقد تقدر العامل، أو قد يقدر العامل، هذا قليل ولقلته، فلا يهمل قوله لفظا أو تقديرا عليه، وإن كان يمكن. فتقدير العامل في الابتداء في المبتدأ فقط، وفي التجرد في الفعل المضارع لا غير، فعامل المبتدأ الذي عامل الرفع في المبتدأ مقدر، وكذلك العامل للرفع في الفعل المضارع المرفوع مقدر، وهو التجرد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قوله الإعراب مصدر أعرب عن الشيء يعرب إعرابا إذا أفصح عنه وأبان. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح ما بين ها نعم نعم أنا كنت في نفس الشيء، لكن ما أدري أنت أعرضت عما كان في نفسي، فكنت أريد أسأل هل ما تجاوزتم هذا؟ لكن أقسامه أربعة. نأتي أي نعم. وأقسامه أربعة: أيوة. رفع ونصب وخفض وجزم. أيوة، هذا الإعراب الذي تقدم بيانه أقسامه، لأن أقسامه أي انقساماته، لأنه تغير وليس متحدا متعدد، فلذلك قال أقسامه. أقسامه أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. فهذه أقسام الإعراب أي أقسام التغير، وهذه الأقسام الأربعة هي ألقاب أو أسماء أعمال لعوامل إذا حصلت هذه الأعمال أو واحد منها حصل تغير بحركة أو ما ينوب عنها في آخر الكلمة المعربة. ولذلك قال أقسامه أي الإعراب الذي هو التغير. فالرفع في اللغة ضد الخفض، والنصب الانتصاب والاستقامة، والخفض انصفاف الشيء، والجزم هو القطع، ويقصد به قطع الحركة عند مصطلح أو في اصطلاح النحاة. فهذه أقسام الإعراب، وهي كما قلت أسماء أعمال، ولا تطلق إلا على كلمة معربة، وإذا كانت الكلمة مبنية فلا يوصف بالنصب، فلا توصف بالنصب النصب، ولا بالرفع، ولا بالجر، ولا بالجزم. فهذه أقسام الإعراب. نعم. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. فللأسماء من ذلك أي أن هذه الأعمال منها ما يدخل على الاسم والفعل فقط، رأيت يدخل الاسم والفعل، فتلقى الرفع داخلا على الاسم، وكذلك تلقاه داخلا على الفعل، وتلقى النصب كذلك داخلا على الاسم، وتلقاه كذلك داخلا على الفعل، إلا أن الجزم يختص بالفعل كما سيأتي، والجر كذلك يختص بالاسم. نعم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فالثلاثة الأعمال هذه الرفع والنصب والجزم تدخل في الأفعال، تلقى الفعل منصوبا ومرفوعا ومجزوما، تقول يجلس محمد، فيجلس هنا فعله مرفوع، ولن يجلس محمد، فيجلس هنا فعل منصوب، ولم يجلس محمد، يجلس هنا في المجزوم، ولا جزم فيه في الأفعال، ولا جر في الأفعال، الفعل لا يجر، كما أن الاسم لا يجزم. نعم. باب معرفة علامات الإعراب. أيوة، هو لما قدم أن هذه لما قدم ذكر هذه الأربعة أعقبه أو أعقبها بذكر ما يعرف به وقوع هذه الأعمال، لأنه سبق أن قلت بأن هذه أسماء أعمال، وهذه الأعمال لا تكون، لا تراها ظاهرة على الكلمة، بل هناك علامة تدل على وقوعها في الكلمة. إذا قلت الآن جلس محمد، محمد سنقول هو فاعل ونقول هو مرفوع، يعني فالرفع وقع في محمد، لكن أين الرفع الذي وقع في محمد؟ لا يمكن أن تقول هذا هو الرفع إلا على سبيل التجوز، إذا قلت للضمة التي تدل عليه فقلت للضمة رفع، وإلا فالضمة هي العلامة على أن الرفع وقع في محمد وليس الرفع، لأن الرفع لا يرى بلا عين على التحقيق. إذا فلذلك قال هنا لهذه الأعمال علامات تدل عليها إذا وقعت، فالرفع له علامات خاصة تدل عليه. نعم. للرفع أربع علامات. أيوة، للرفع أربع علامات تدل على أنه وقع في الكلمة المعربة اسما كان أو فعلا. نعم. الضمة والواو والألف والنون. هذه الضمة والواو والألف والنون، هذه الأربعة علامات وقوع الرفع في الكلمة، إلا أن الضمة هي العلامة الأصلية الأولى، العلامة الأصلية في الدلالة على الرفع، وما بعد الضمة النوائب تنوب عن الضمة في الدلالة على الرفع. نعم. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أيوة، ثم ذكر مواطن كون الضمة علامة للرفع وهي أربع مواطن أو أربعة مواطن. في الاسم المفرد الأول، الموطن الأول الاسم المفرد، والمقصود بالاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، هذا المقصود بالاسم المفرد، سواء كان ذلك الاسم المفرد مذكرا لمذكر أو لمؤنث، لعاقل أو لغير عاقل. فإذا رفع أي تقدم عليه عامل رفع فعلامة رفعه الضمة، تقول جاء محمد هذا اسم مفرد، وتقول جاء الفتى وجاءت زينب ورفعت السماء وكسر الزجاج، هذه أسماء مفردة وقد رفعت لتقدم عامل رفع عليها فعلامة رفعها الضمة، وقد تكون الضمة ظاهرة كما في نحو محمد، وقد تكون الضمة مقدرة كما في الفتى، تقول جاء الفتى. رأيك؟ نعم. أيوة. وجمع التكسير. وجمع التكسير، هذا الموطن الثاني من مواطن الضمة، جمع التكسير وهو الجمع الذي وقع تكسير فيه في بنية مفرده، نحو بيت مفرد فتقول في جمعه بيوت، فتجد أن بنية المفرد قد تغيرت وتكسرت في الجمع، فهذا النوع من الجمع يعامل معاملة المفرد في ظهور الحركات الإعرابية في آخره، فتقول هذه بيوت وهذه وفيها كتب قيمة وهكذا إذا كانت مرفوعة، فترفع جمع التكسير وعلامة رفعه الضمة. نعم. وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم، هذا الموطن الثالث من مواطن الضمة، وهو جمع المؤنث السالم، وهو كل جمع كما سيأتي جمع بألف وتاء مزيدتين إن كان هذا الجمع مفرده علما لمؤنث عاقل أو صفة لمؤنث عاقل كما سيأتي بيانه. فهذا الجمع إذا رفع فعلمت رفع الضمة، تقول نجحت الطالبات مثلا، رأيت وصلت المسلمات، فترفع كلا من الطالبات والمسلمات لوقوعهما أو لوقوعه فاعلا، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة في آخره. نعم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أيوة، قول والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، قوله الشيء شيء من الألفاظ المتوغلة في الإبهام، يطلق على كل شيء، لكن مقصوده بشيء هنا أحد الضمائر الثلاثة، الواو أو الألف أو الياء في الأفعال أو الأمثلة الخمسة. فإذا لم يتصل أحد هذه الضمائر بالفعل المضارع فإن الفعل المضارع في هذه الحالة إذا رفع فعلامة رفعه الضمة، نحو يجلس محمد، وأفهم الدرس، وأنتظرك بعد العشاء مثلا. فأنتظر هذا في المضارع مرفوع لأنه تجرد عن ناصب أو جازم أو لأنه حل محل الاسم، وليس ولم يتصل به أحد هذه الضمائر، إذن فعلامة رفعه الضمة. والضمة قد تكون ظاهرة كما في هذا المثال، وقد تكون الضمة مقدرة فيما إذا كان الفعل المضارع هذا معتل الآخر بالألف أو بالواو. مثال اعتلاله بالألف قوله جل شأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله، فيخشى في المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب أو الجازم أو لحلوله محل الاسم، ولم يتصل به أحد هذه الضمائر ينفع علامة رفع الضمة، إلا أن الضمة مقدرة لمنع الألف من ظهورها. وهكذا، وتقول يدعو الداعي كذلك، يدعو في المضارع مرفوع علامة رفع الضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره أو من ظهورها الثقل. نعم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، أي في موطنين، هما جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة أو الستة. فإن جمع المذكر السالم وهو كل اسم جمع بألف بواو ونون أو ياء ونون، فإن علامة رفعه أي علامة رفع هذا الاسم الواو نيابة عن الضمة، ولا يجمع الاسم هذا الجمع إلا إذا كان علما لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل، فهذا ترفعه علامة رفع الضمة، علامة رفع الواو، تقول كما في قوله تعالى سيقول لك المخلفون، المخلفون فاعل ليقول، وهو جمع مذكر سالم لجمعنا له بالواو والنون، فترفعه لأنه فاعل ولم ترفع الواو. وكذلك ما كان من الأسماء الخمسة، وهو كل اسم وهي أسماء معدودة محصورة حذف ثالثها، يحذف ثالثها إذا كان مقطوعا عن الإضافة، لكن إذا أضيفت وكان مرفوعا وكانت مرفوعة فإن علامة رفعها الواو، وهي أب وأخ وحم وفو وذو وهن عند الجمهور، الجمهور زاد هنا. فهذه الأسماء الستة إعرابها بالواو إذا رفعت، لكن بأربعة شروط: أن تكون هذه الأسماء مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة أي غير مثنات ولا مجموعة جمع مذكر سالم. فإذا توفرت هذه الشروط وهي شروط عامة في جميعها، فإنها في حالة الرفع تكون علامته أي الرفع الواو، تقول هذا أبوك وجاء أخوك مثلا، وانتصر حموك وهذا أفوك، وأنت ذو مال وهذا هنوه مثلا، فترفع علامة رفع الضم الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأمثلة، لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة. نعم. شروطها أربعة: أن تكون مضافة، فلو أفردت عن الإضافة أعربت في الحركات، كما في قوله وإن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، رأيت؟ وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، ولو أضيفت إلى ياء المتكلم كان إعرابها بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم شأن جميع الأسماء المتصلة بياء المتكلم. تقول لو تقول هذا أبي، هذا أبي، فأبي هنا مرفوع وعلامة رفعه ضمة وليس واوا، ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. وأن تكون مكبرة، فلو صغرت فقلت أبي، فهذا إعرابه بالحركات، هذا أبيك مثلا. وأن تكون مفردة أي غير مثناة، فلو سميت تبعت في إعرابها المثنى المثنى، تقول أبوان وأخوان وهكذا. لا، وإذا جمعت كذلك لكن جمع مذكر سالما، أما إذا جمعت جمع تكسير فلا، فإعرابها على بالحركات، تقول الآباء يربون أبنائهم وإخوانك يدك مثلا، التي تستعين بها. إذا جمعت جمع تكسير فهي كالمفرد، وإذا جمعت جمع مذكر سالما أو سنيت فتتبع إعرابهما، إلا أنه لم يجمع من هذه الأسماء جمع مذكر سالما إلا أبا وأخا وحما، وجمع هذه الثلاثة جمع مذكر سالما شذوذ، لأن شروط جمع المذكر السالم لم تتوفر فيها. نعم. ماذا بعده؟ أما الألف. أيوه. وأما الألف من مما تنوب عن الضمة في الدلالة على الرفع الألف، وليس للألف موطن إلا واحد، موطن واحد تكون الألف علامة للرفع نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة، وذلك في المثنى. إذا سمي الاسم ورفع فإنك تجعل علامة رفع الألف، تقول هذان ولدان مثلا، رأيت؟ وسرق الكتابان مثلا، فترفع كل الاثنين وعلامة رفعهما الألف نيابة عن الضمة. نعم. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطب. وهذا إشارة إلى الأمثلة الخمسة أو إلى الأفعال الخمسة كما يسميها بعضهم، وهو كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين كيذهبان وتذهبان، أو بواو الجماعة كيذهبون وتذهبون، أو بياء المؤنثة المخاطبة كتذهبين. فكل فعل من هذه الأفعال علامة إعرابها إذا رفعت ثبوت النون في آخره. تقول المسلمون يحجون كل سنة مثلا، كل سنة، يحجون محل الشاهد، هذا فعل مضارع اتصل بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل، والنون علامة الرفع، ولماذا رفع؟ لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، لم يسبق هذا الفعل بناصب ولا جازم، أو إن شئت قلت لأنه حل محل الاسم كما يقول بعض العلماء ويوجهه ابن هشام في رافع الاسم وإن كان في رافع الفعل وإن كان قد تردد أو تردد في الرافع. فهو على كل حال فيحجون وهو محل الشاهد مرفوع عليكم السلام وعلامة رفعه ثبوت النون. حياكم الله، كيف حالك؟ طيب عساك بخير. حياكم الله، أهلا وسهلا مرحبا، كيف حالكم؟ حياكم الله، أهلا وسهلا مرحبا. فعلامة وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. وكذلك تقول الطالبان يجتهدان، فيجتهدان في المضارع لم يسبق ناصب ولا جازم فرفع، وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل. وكذلك في غير هذين من الأفعال التي هي من الأفعال الخمسة. نعم نعم.